إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فبعد أن فتح الله تبارك وتعالى بيت المقدس للمسلمين، وفرق الله عز وجل يومها بين صفوف المؤمنين وصفوف الكافرين على يد الفاروق عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، واستتب الأمر واستقر الأمن وساد الأمان في بلاد المسلمين، وانهالت البركات والخيرات في أراضيهم وفي أرزاقهم، حتى أنه قيل إن الأراضي التي فتحت في عهد أمير المؤمنين عثمان كانت أكثر من التي فتحت في عهد الفاروق عمر، وما ذلك إلا ببركة فتح بيت المقدس. فإنه كما سبق وأن ذكرنا باب تفتح منه الدنيا وبداية الطريق للتمكين في الأرض كلها. استمر الأمر على هذه الحال سنين عديدة، بل وقرون مديدة. كان المسلمون يومها جلهم أو أكثرهم على نهج نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضوان الله تعالى عليهم، وبقي السواد الأعظم مستمسكا بالكتاب وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إلا أنه لا بد من النعمة إذا ما أغدقها الله عز وجل أن يبتلي بعدها من أغدقت عليه النعمة، وذلك حتى يبلو الله عز وجل ما في قلوبهم، وحتى يمحص الله تعالى ما في صدورهم. فالنعمة التي أنعمها الله تعالى على المسلمين نعمة الملك، نعمة التمكين، نعمة النصر والظفر، كان لا بد من أن تعقبها بلاءات تلو البلاءات، واختبارات تلو الاختبارات، ليعلم الله عز وجل الصادقين من المدعين، ليعلم الله عز وجل من كان يعلم حقا أن هذه نعمة من الله عز وجل، متى شاء رفعها وأذهبها، ومتى شاء أبقاها وكثرها. نعمة الملك ونعمة الفتوحات التي أغدقت على المسلمين كان من جرائها أن تعرف المسلمون بعدها على حضارات ما كانوا يسمعون بها، وتعرفوا على أمم ما كانوا يعرفون عنها شيئا إلا في كتب الأولين ويعتبرونها من أساطير السابقين، لكنهم لما عرفوها ورأوها رأي العين ونظروا في كتبهم وفيما كانوا فيه من الحضارة، إن استطعنا وتجوزنا أن نسميها حضارة، كثير منهم تأثروا بما رأوا وبما سمعوا، وكثير منهم أعجب بما قرأ. فقامت طائفة سمعت عن أمير فارسي كان مظلوما في قومه فعذب واضطهد وطرد حتى مات، فرأت أنها قصة جديرة أن تكون فينا نحن معشر المسلمين، فأدخلوها وألبسوها رجلا من المسلمين وصاروا يندبون عليه إلى يومنا هذا. وقامت طائفة فنظرت في كتب الفلاسفة فرأت عندهم منطقا ورأت عندهم أساسا يبنون عليه دينهم، ولم يبنوا دينهم على وحي ولا على هدى من الله عز وجل، فرأوا أنه جدير بديننا أن يكون عندنا مثل هؤلاء وأن ندخل فيما دخل فيه أولئك من الفلسفات ومن الأمور والتراتيب المنطقية حتى نكون أصحاب حضارة، ولا يكفينا أن نأخذ من الكتاب والسنة في الشرب الأول الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه، بل ينبغي أن ننتهج نهج أولئك الذين كانوا كبارا في التاريخ، فانتهجوا هذا النهج وبنوا لأنفسهم ذلك الصرح الذي ينبغي أن يهدم. وقامت طائفة فرأت أن الدين إنما يبكى لأجله، وينبغي أن نستمد قلوب الناس وأن نستعطف عواطفهم، فينبغي أن نأتي بالأخبار التي تبكيهم حتى يدخلوا في دين الله تعالى. فرأوا قوما تعرفوا على حضاراتهم يدخلون الناس في دينهم من هذا الطريق، ويعتبرون أنفسهم أصحاب مذاهب وحضارات، فرأوا أنه ينبغي أن ننتهج في الدين هذه المناهج وأن نسلك في هذه الطرق حتى نستقطب قلوب الناس إلى هذا الدين. وطرق عديدة، فارسية إلى هندية إلى إغريقية إلى يونانية إلى شيطانية، كل ينهل من هنا ومن هناك حتى انتشرت هذه المذاهب في المسلمين وشاعت هذه الطرق بين المسلمين، بل وخرج منها من يسمون بعلماء يتكلمون باسم الدين ويتكلمون باسم الله وباسم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المذاهب، هذا الاستيراد الذي استورده كثير من المسلمين، ما كان ينبغي أن يبقى المسلمون معه في بيت المقدس، فإنه إفساد كما أفسد الأولون، كما أفسد بنو إسرائيل الإفساد الأول تماماً، أفسدوه لما اطلعوا على حضارات فاستوردوها، وكذلك جاء المسلمون من بعدهم فأفسدوا في دينهم لما اطلعوا على حضارات فاستوردوها. في هذه الحال كان لابد من أن يطردوا من بيت المقدس، وإذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ أسبابه، فبعث الله تعالى علينا على المسلمين عبادا له أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، بعث علينا من جهة التتار وبعث علينا من جهة الصليبيين، فسلطوا علينا حتى طردونا من بيت المقدس أذلاء. وليعلم الله عز وجل الجميع أن هذا ما كان إلا بسبب ما كتبتم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما كان هذا إلا بسبب فسادكم في الدين وفسادكم في العلم. أرانا الله تعالى آية في التتار أنهم لما أتوا على بغداد قبل أن يريقوا دماء المسلمين أراقوا حبر المسلمين، قبل أن يتلوث أو تتلوث الأراضي وتنتشر الدماء في الأراضي، إنما انتشر الحبر في الأراضي وفي الأنهار، ليعلم الله عز وجل الناس جميعا أنكم أتيتم من هذا، أتيتم من العلوم الدخيلة، أتيتم من الأديان الدخيلة، أتيتم من الأفكار الملوثة التي دخلت على كتبكم والتي علمتموها أجيالكم، فلما انتشرت فيكم بعثت عليكم عبادا لي أولي بأس شديد، أراقوا دماءكم وأراقوا حبركم، وما أبقى الله عز وجل لنا إلا ما ينفع بحمده سبحانه وتعالى لعلمه أنه سيكون في الأمة من سيحمل هذا العلم عدوله بإذن الله. خرج المسلمون من بيت المقدس أذلاء لا يلون على شيء، وعرفوا من بعد هذا أن الذي أتوا منه إنما هو فساد في الدين وفساد في الملة، لذلك بدأت الصحوة تنتشر في المسلمين، وبدأ العلماء يجمعون أخبارهم وبدأوا يتجمعون ليعلموا من أين أتينا، فبدأت المدارس تبني أجيالا تكون بعد ذلك فاتحة داخلة محررة إلى بيت المقدس بإذن الله عز وجل. فقالوا، وكانت بينهم وبين العلماء مراسلات، أي بين الناس وبين العلماء، كأنهم يقولون مقالة أولئك: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فكانوا يطالبون بالعودة إلى بيت المقدس، وكانوا ينادون بالجهاد في سبيل الله حتى يعودوا إلى بيت المقدس. فبعث الله تبارك وتعالى ونصب عليهم ملكا. في ذلك الوقت ما كان في الدنيا شيء يعرف بين المسلمين بالملك، وإنما كان يسمى خليفة أو أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين أو سلطانا أو قل ما شئت، إلا واحدا لما ملك المسلمين سمي بالملك الناصر، أبو المظفر الناصر صلاح الدين، تعرفونه جميعا رحمه الله، لقب يومها بالملك الناصر، وما كان ثمة لقب بهذا الاسم أبدا. يومها فتح الله عز وجل عليه بعد أن عاد الدين وقامت الرافعة التي ترفع أمة الإسلام، فلما قامت تلك الرافعة فتح الله سبحانه وتعالى عليه. ويومها قيل له أو قيل عنه: كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ كان رجلا ليس عربيا، كان تركيا، فقيل: كيف يكون ملكا على العربي رجل أعجمي، وكيف يكون ملكا على العربي رجل ليس بغني بل هو رجل فقير؟ كيف يكون وكيف يكون؟ سنة الله عز وجل تتكرر جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، إلا أن الله تعالى ثبته. فلما ثبته وثبت من حوله من المجاهدين الصابرين، حينئذ دحر الله عز وجل الفريقين، دحر الصليبيون، فدخل المسلمون إلى بيت المقدس، لكن ما استتب الأمر في بيت المقدس حتى دحر التتار. أتعلمون كيف دحر التتار؟ دحر التتار وكانت آخر معركة غلبوا فيها بإذن الله تعالى، معركة سماها الله عين جالوت، في نفس المكان الذي قتل فيه داود جالوت، وفي نفس الموضع تماما مات التتار وأهله، مات رأس التتار في المكان الذي مات فيه جالوت، ولحكمة يعلمها الله سمى الله المعركة بعين جالوت، لتتذكروا أنها تشبه تلك المعركة تماما، لا فرق بينها وبينها. حينئذ دخل المسلمون واستتب الأمر لهم في بيت المقدس، ثم بعد ذلك علوا علوا كبيرا بحمد الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. عباد الله، هذه الأمة، ونعني تحديدًا أمة العرب، ولو أن دائرة العرب المسلمين هي أصغر من دائرة المسلمين، لأن في المسلمين من هم ليسوا بعرب، لكننا نتكلم عن أمة العرب المسلمين تحديداً. هذه الأمة ما عرفت يوماً سيادة بأمر يتقنونه. واقرأوا في التاريخ، كانت الأمم قبل الإسلام تعرف أموراً كثيرة سادت بها، فكان الأشوريون والبابليون وغيرهم من الأمم كالفراعنة وغيرهم والفينيقيين، كلهم كان عندهم ما ينتهجونه وما يتقنونه فسادوا به. فمنهم من أتقن الزراعة، ومنهم من أتقن التجارة، ومنهم من أتقن الصناعة، ومنهم ومنهم ومنهم، إلا أمة العرب ما أتقنت شيئا من ذلك، ولا كانوا يعرفون شيئا من ذلك. لا هم في الزراعة حاذقون، ولا هم في الصناعة حاذقون، ولا هم في التجارة حاذقون، تجارة ما كانوا يعرفونها. أما تجارات قريش فكانت تجارة لا تسمن ولا تغني من جوع، كانوا يعتمدون على سيادتهم في البيت الحرام. واقرأوا ما شئتم في التاريخ من الغساسنة والمناذرة وملكة سبأ وغيرهم، ما كان عندهم شيء يتقنونه. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل العرب عرقاً وجد ليسود، وجد ليحكم، وجد ليكون رأساً، وجد حتى يكون زعيماً. وهذا أمر معلوم مشاهد بالحس. سلم 10 من العرب مؤسسة أو جمعية، 9 منهم يتقاتلون على كرسي الزعامة، والعاشر منهم ينتظر دوره في الزعامة. فهذا أمر معلوم فيهم، في فطرتهم، في جبلتهم، لا يطيقون أن يكونوا تحت، وإنما بفطرتهم يحبون أن يكونوا فوق. وقد أتوا من العقل والحكمة والفطنة والدهاء ما يستطيعون فيه أن يكونوا أسيادا. فأمة العرب تتقن السيادة، أمة العرب تتقن الريادة، أمة العرب تتقن الحكم، وعليهم مدار الحكاية كلها، لأن أحداث آخر الزمان تدور عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب. لكن الله عز وجل ما جعل الأمر يكون كذلك على الغالب، أي كل أمة عربية ستحكم، لا، هنالك شرط حتى تحكم، لا بد أن تكونوا على الدين حتى يملككم الله تعالى بحق. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: الأئمة من قريش، يعني الذين يحكمون حكما جازما حاكما يجتمع عليه الناس، من قريش، يعني من لب العرب. وهذا أمر كما تعلمون محسوس. ماذا، بماذا حكم العرب؟ لو أننا نظرنا في التاريخ نرى أن العرب حكموا وسادوا يوم أن كان الدين بينهم، نرى أنهم كانوا رؤساء وزعماء وسلاطين وأباطرة لما كان الدين بينهم، لما كانوا يحكمون بدين الله عز وجل ملكهم الله. أما اليوم، أخصب أراضي المسلمين في أرض النيل، ولا سيما من الجنب الشامي منها، أخصب أراضي المسلمين لا يزرع فيها قمح يكفيهم فيستوردون القمح أكثر. لماذا؟ لا يوجد سيادة، لا يوجد زعامة، لا يوجد قوة وسلطان. أكثر أراضي المسلمين ماء أرض الشام، مع ذلك من الناس منا اليوم من يشتري ماء ليتوضأ. لماذا؟ لا يوجد سيادة. حتى لما ظهر النفط في أراضيهم لا يستعملونه إلا بإذن وإشراف من الكفرة. لماذا؟ لا يوجد السيادة. فبدأ يبحث المسلمون عن طريق السيادة. من أين تأتي السيادة؟ ما حكم المسلمون يوماً بزراعة ولا بتجارة ولا بصناعة، حتى بالعلوم التي كانت بينهم والتي لا تزال تدرس إلى يومنا هذا عند الغرب الكفرة، إنما هي علوم ارتفعت بالدين. أليس فينا اليوم من هو مثل ابن سينا في الطب؟ بلى وأكثر. أليس فينا اليوم من هو مثل الرازي في الصيدلة؟ بلى وأكثر. أليس فينا من مثل ابن الهيثم في الهندسة؟ بلى وأكثر. أليس فينا من مثل البيروني في الفلك؟ أليس فينا من مثل الخوارزمي في الرياضيات؟ بلى وأكثر. أين هم؟ لما لم ترتفع الأمة بهم؟ لما لم يرفع اسم أمتهم حتى باسم العروبة؟ ما ارتفع اسم العروبة حتى بهؤلاء؟ أين هم هؤلاء؟ مرتمون في أحضان الكفرة، ومن لم يكن من هؤلاء فإنهم مكموم الفم، مكبل اليدين، إذا ما نطق أو أشير منه شيء من الرشد قتل. ما حكم المسلمون أو العرب يوما بكل تلك الأمور؟ ما حكموا إلا بالدين. فنأتي فننظر إلى حالنا، يبحث الناس عما يحكمون به، يبحث الناس عما يسودون به. يوم أن كان عندنا ما عندنا كنا أسيادا، أما اليوم فلن نكون إلا إذا كنا كما كانوا. خلاصة الحكاية وخلاصة القصة من أولها إلى آخرها، نحن أمة نفشل في كل شيء، نحن أمة تخفق في كل شيء، ولا ينبغي أن نضحك على أنفسنا وأن نقول أبي وجدي إنما أصل الفتى ما قد حصل. نحن أمة فاشلة إلا في شيء واحد، في السيادة وفي الريادة، وباب السيادة موجود، والقفل الذي على الباب موجود ومعلوم وظاهر، ومفتاح السيادة في درب تأبى الأمة أن تسلكه، وهذه خلاصة الحكاية. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا رب ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ولي ذلك وأنت على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.